بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التسميع وقراءة والتدبر في معاني كتاب الله تعالى من خلال تفسير ابن جوزي محمد بن أحمد الغرناطي الأندلسي، المتوفى سنة 41 و700 للهجرة النبوية الشريفة. وكنا قد وقفنا بالأمس في المجلس السابق عند قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. يقول ابن جوزي رحمه الله: مثلهم كمثل، إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه، وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائدة. استوقد أي أوقد، وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعل. قوله: فلما أضاءت، إن تعد فما حوله مفعول به، أضاء فلما أضاءت ما حوله، إن تعد فما حوله مفعول به، وإن لم يتعد فما زائدة أو ظرفية. قوله: ذهب الله بنورهم، أي أذهبه، وهذه الجملة جواب لمحذوف تقديره طفئت النور وذهب الله بنورهم، وذهب النار الله بنورهم جملة مستأنفة، والضمير عائد على المنافقين، فعلى هذا يكون الذي على بابه من الإفراد، فعلى هذا يكون الذي مثلهم كمثل الذي يعني مفرد وليس جماعة على هذا التفسير. قال ابن جوزي: والأرجح أنه أعيد ضمير الجماعة، لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه، إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة، ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه، لأنهم جماعة، هم جماعة، هم المنافقون، هم جماعة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم جماعة وليسوا واحدا. فإن قيل: ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها: ما وجه تشبيه، هذا هو الإشكال، ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ قال: فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور، وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده. والثاني: أن استخفاء كفرهم مخفي، أن استخفاء كفرهم كالنور، وفضيحتهم بعده كالظلمة. والثالث: أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر، فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة. ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم، ويرجح هذا الفهم قوله يعني في الآية ذلك بأنهم آمنوا ثم كفر، فإيمانهم نور وكفرهم بعده ظلمة. فإن قيل لي ما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم مشاكلة لقوله فلما أضاءت لهم مشوا فيه. لم يقل الله تعالى ذهب الله بضوئهم وقال ذهب الله بنورهم. قال في الجواب أن إذهاب النور أبلغ، لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء فإنما يطلق على الكثير. قوله تعالى صم بكم عمي، يحتمل أن يراد به المنافقون والمستوقد المشبه بهم، وهذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفائهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم، وليس المراد فقد الحواس، فهم لا يرجعون. إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى الهدى، وإن أريد به أصحاب النار فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يرجعون ولا يهتدون إلى الطريق. قوله أو كصيب عطف على الذي استوقد، والتقدير أو كصاحب صيب، وأو للتنويع لأن هذا مثل آخر. المثل الأول قد مضى، مثلهم كمثل الذي استوقد، هذا مثل ثاني للمنافقين. قال تعالى أو كصيب، أو هنا للتنويع لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين. والصيب المطر، وأصله صيوب ووزنه فائل، وهو مشتق من قولك صاب يصوب، وفي قوله من السماء أو كصيب من السماء أو كمطر من السماء إشارة إلى قوته وشدة انصبابه. قال ابن مسعود إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما هذا المطر وإيقنا بالهلاك، فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهما، فضرب الله ما أن أنزل فيهما مثلا للمنافقين. وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق فضل الطريق عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه. وهذا التشبيه على الجملة، وقيل إن التشبيه على التفصيل، فالمطر مثال للقرآن أو للإسلام، والمطر من السماء، والقرآن والإسلام من السماء، والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين، والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم، والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة. فإن قيل لما قال رعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع الظلمات، أو كصيب فيه ظلمات، فالجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع، ويحتمل أن يكون اسمين وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران. قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق، أي من أجل الصواعق، يجعلون أصابعهم من أجل الصواعق. قال ابن مسعود كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على هذا حقيقة في المنافقين. والسواعق على هذا ما يكرهون من القرآن والموت، هو ما يتخوفونه

في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى. وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين، أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو صحيح، ليس في قدرتهم، والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا، هذا مذهب السلف، أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه، والإعجاز حاصل على الوجهين. وقد بين سائر وجوه إعجازه في المقدمة، يعني في مقدمة التفسير. قوله فاتقوا الله أي فآمنوا لتنجوا من النار، وعبر باللازم فاتقوا النار عن ملازمه، لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف. فاتقوا النار التي وقودها حطبها الناس والحجارة. الحجارة قال ابن مسعود هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها، وقيل الحجارة المعبودة، وقيل الحجارة على الإطلاق. أعدت دليل على أنها قد خلقت، ومذهب الجماعة وأهل السنة خلاف لمن قال إنها تخلق يوم القيامة، وكذلك الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.